إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 23 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 53 إلى الآية 60 من سورة يوسف. يقول تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآيات مرتبطة بما سبق، فإن يوسف لما أول وعبر تأويل الرؤيا، لما عبر رؤيا الملك وطلبه الملك، طلب يوسف قبل أن يخرج أن تعترف هؤلاء النسوة ومنهن امرأة العزيز حين اتهمنه بالفاحشة، وأنهن هن اللائي راودنه عن نفسه، وحصل هذا الاعتراف. بعد ذلك قال تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي. هل هذا الكلام من كلام يوسف أو من قول امرأة العزيز أو من قول العزيز نفسه؟ اختلفوا فيه على 3 أقوال. القول الأول أن هذا الكلام وما أبرئ نفسي من كلام يوسف عليه السلام، أن هذا من كلام يوسف عليه السلام. القول الثاني أنه من قول امرأة العزيز، أنه من قول امرأة العزيز. القول الثالث أنه من قول العزيز. وعلى القول بأنه من كلام امرأة العزيز، المعنى وما أبرئ نفسي أني كنت راودته، والعزيز المعنى وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف لأنه قد خطر لي. ولعل الأقرب والله أعلم أن هذا من كلام امرأة العزيز، فإن هذا متصل بكلامها حين اعترفت، قالت بعد ذلك: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والله أعلم. هي 3 أقوال: قيل أنه من كلام يوسف عليه السلام، قيل أنه من كلام امرأة العزيز، وقيل أنه من كلام العزيز نفسه. قوله تبارك وتعالى: لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه هي النفس الأمارة بالسوء، وهذا يعني هذه أحد الأنفس أو إحدى الأنفس 3 التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. هنا عندنا النفس الأمارة بالسوء، وفي أول سورة القيامة النفس اللوامة، وفي سورة الفجر النفس المطمئنة. هذه 3 أنفس جاء ذكرها في القرآن الكريم، وهنا النفس الأمارة بالسوء، أن النفس تأمر صاحبها، تؤزه إلى الشر، تحبب إليه فعل المعصية، تهون عليه الوقوع في الفاحشة، هذه النفس الأمارة بالسوء. والنفس اللوامة قيل هي التي تلوم صاحبها على فعل الخير أو تلومه على فعل الشر. والنفس المطمئنة هي الراضية المطمئنة إلى ذكر الله عز وجل. على كل حال، هنا يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الاستثناء هنا يذكر العلماء أنه استثناء منقطع أي غير متصل. الاستثناء هنا منقطع غير متصل، والمعنى إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد، إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد. هذا إذا كان استثناء منقطع، وهو الراجح، يكون المعنى إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد. على كل حال، يعني بعض العلماء كما قلت يرى أن هذا من كلام امرأة العزيز، وبعضهم يقول لا، بل هو من كلام يوسف عليه السلام، لوجهين: أولا أن جملة من المفسرين قالوا بهذا القول، القول الثاني أن المرأة كانت عابدة وثن، وما تضمنته الآية قول من يعرف ربه ويؤمن به وهو يوسف عليه السلام، فهذا مما يقوي القول بأنه يوسف عليه السلام. على كل حال هذا اجتهاد، وهذا اجتهاد لأهل العلم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ثم قال تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي لا يشركني فيه أحد. يعني طلب الملك أنه يؤتى بيوسف عليه السلام ليكون خاصا له، ويعني في علم الله أنه قد يستعمله قد يعينه في شيء معين، المهم طلب أن يكون خاصا له. ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لي لا يشركني فيه أحد. ائتوني به أستخلص، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. معنى قوله تبارك وتعالى مكين أمين أي قد مكنتك في ملكي وأتمنتك فيه، يعني معنى هذه الجملة على كل حال يعني أنني قد مكنتك في ملكي وأتمنتك فيه. والمكين على وجه التحديد هو بمعنى الوجيه، مكين أمين، المكين هو الوجيه والأمين هو الحافظ، المكين هو الوجيه والأمين هو الحافظ. قوله تبارك وتعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. معنى قوله على خزائن الأرض يعني على خزائن أرضه كلها، معروف أن ملك مصر في ذلك الوقت ما يملك خزائن الدنيا كلها، وإنما يعني خزائن أرضك، هذا قصد يوسف عليه السلام، يعني اجعلني على خزائن الأرض يعني على خزائن أرضك. وقد اختلف في المراد بالخزائن هنا، فقيل إنها الأموال وقيل إنها الطعام، وعلى كل حال خزائن تشمل هذا وهذا، لأن خزائن الملك لا شك سيوجد فيها المال، سيوجد فيها الأطعمة ونحو ذلك والأمتعة ونحو ذلك. فعلى كل حال هنا يشمل القولين، سواء قيل إن الخزائن هي الأموال أو الخزائن هي الطعام، القولان صحيحان. قوله تبارك وتعالى: إني حفيظ عليم. اختلف في المراد بهذه الجملة على ثلاثة أقوال. قوله تبارك وتعالى: إني حفيظ عليم، اختلف في المراد بهذه الجملة على ثلاثة أقوال. القول الأول: أي حفيظ لما وليتني، عليم بالمجاعة متى تكون، هذا هو القول، يعني أن حفيظ لما ولي عليه من مال ومن طعام، وأنه يعني يعلم بعلم الله عز وجل، هو لا يعلم الغيب لكن عن طريق تعبير الرؤيا أو عن طريق يعني توقعات أو من علم الله جل وعلا له، وإلا فإن يوسف عليه السلام وغيره من الخلق لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. القول الثاني: أي حفيظ لما استودعتني، هذا مثل القول الأول. والقول الثالث: أي حفيظ للحساب. وكل الأقوال حقيقة صحيحة، يعني تؤدي مؤدا واحدا، يعني أنه حفيظ لما ولي من العمل، حفيظ لما استودع من الأموال والأطعمة، حفيظ للحساب، يعرف هذه الأمور. ويوسف عليه السلام ذكر هذا لنفسه ليس من باب التزكية، ولكن من باب يعني أنه يعني يقدم نفسه لعمل قد يأتي فيه من ليس بمؤهل، وهذا لا حرج فيه. الله جل وعلا يقول: واجعلنا للمتقين إمام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا بأس أنه أن يتقدم الإنسان لأي عمل، ويعني ليس إن شاء الله هذا من باب تزكية النفس، لكن مثلا إذا سمع بوظيفة معلن عنها، لنفرض مثلا إمامة مسجد، ويعني مسجد بني الآن ويبحث عن إمام، فلا بأس لو أنه تقدم من ضمن المتقدمين وإلى الجهة المعنية في الوزارة أو كذا، وقال قدم ورقة أنه حافظ لكتاب الله عز وجل، أنه متقن للحفظ، يقدم شريط صوتي لقراءته، يعني تزكية من بعض العلماء أنه طالب علم أو أنه عنده قدرة وأهلية، هذا لا حرج فيه، ليس إن شاء الله من باب التشاح على الدنيا والتسابق عليها، هذا لأنه إن شاء الله سيقوم بمقام هو له أهل، وقد يأتي من هو ضعيف أو لا يستحق. فهذا كضرب مثال يعني أنه لا بأس الإنسان أن يتقدم لعمل يرى أنه مؤهل ويشفع له هذه الأوراق، سواء كما قلت حفظ القرآن، شهادة حفظ القرآن، شهادة الإتقان، تزكيات من بعض العلماء أو من بعض من أهل العلم، هذا جيد حتى يتقدم بها الإنسان، لعل الله عز وجل أن يعني يكتب فيها الخير والتوفيق. على كل حال، في قول الله تبارك وتعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هنا يقول بعض المفسرين لما لم يقل يوسف عليه السلام إن شاء الله، قال إني حفيظ عليم ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. أجيب عن هذا يعني بثلاثة أجوبة والله أعلم بصحتها. الأول يقولون إنه عوقب عليه السلام بأن أخر تمليكه، أنه لم يتملك عليه إلا بعد زمن لأنه لم يقل إن شاء الله، هذا كلام يعني من كلام الإسرائيليات والله أعلم. الثاني أنه أضمر الاستثناء وأنه قصد إن شاء الله وإن لم ينطق بها لسانه. التوجيه الثالث أنه أراد أن حفظي وعلمي يزيدان على حفظ غيري وعلمي، فلم يحتاج إلى هذا الاستثناء لعدم الشك فيه. وعلى كل حال هذه الأجوبة فيها نظر، سواء قلنا إنه عوقب وأخر في تمليكه فهذا أيضا لا دليل عليه، وكنا أضمر إن شاء الله في كلامه وهذا أيضا لا دليل عليه، والقول الثالث أنه أن علمه يزيد ويكثر أحسن من غيره، الله أعلم به. على كل حال كما قلت أنه يطرح تساؤل ثاني، كيف مدح يوسف نفسه بهذا القول ومن شأن الأنبياء والصالحين التواضع؟ الحقيقة أن كما يقول المفسرون هو مدحه هنا لنفسه خلى من التكبر ومن التجبر والتعالي على الناس، ولكنه مدح نفسه من أجل الوصول، مدح نفسه ولكنه مدح نفسه من أجل الوصول إلى موقع يرى أنه سينفع فيه وأنه سيسد ثغرة وسينفع الناس، وهذا لا حرج فيه. فيوسف عليه السلام عندما مدح نفسه ما مدحها وتكبر وتعالى على الناس وتغطرس، ولكنه قال القول الحق عن نفسه ويعني ما زاد ولا نقص شيئا. فعلى كل حال يعني يقال أن يوسف عليه السلام هنا لم يكن في مدحه تكبر ولا تعالي ولا تغطرس على الناس، وإنما أراد الوصول إلى الحق وأن ينفع الأمة بما آتاه الله جل وعلا إني حفيظ عليم. قوله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف، في الكلام هنا يعني جمل محذوفة، وأنا سبق أن ذكرت أنه في القصص القرآني تحذف بعض الجمل التي يعني لا داعي لذكرها، مفهومة من السياق، وهذا يدخل فيما يسميه البلاغيون إيجاز الحذف، والحذف قد يكون بحرف، بكلمة، بجملة، بجمل، وهنا يعني حذفت جمل تقدير أنه قال قد فعلت، ثم ذلك قال تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف، والتقدير ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه فيما مضى أقدرناه على ما يريد في أرض مصر، هذا هو المقصود. قوله تبارك وتعالى يتبوأ منها حيث يشاء، المعنى أن ينزل حيث أراد، قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ينزل حيث أراد، يتبوأ منها حيث يشاء أي ينزل حيث أراد. هنا في قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير بالنون يتبوأ منها حيث نشاء بالنون، والباقون قرأوها بالياء حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء، هذه قراءة الباقين. أما قراءة ابن كثير فقد قرأها بالنون. يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، معنى هذا أي نختص بنعم برحمتنا، ومن هذه الرحمة النبوة والنجاة من مكر إخوته وإلى غير ذلك، ولا يجوز أن تؤول الرحمة بتأويلات تفضي إلى عدم إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه رحيم، ومن يعني آثار هذه الرحمة أن الله جل وعلا أنعم عليه بالنبوة وأن الله نجاه من كيد إخوته إلى غير ذلك. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي المؤمنين الفاعلين للخير، لأن الإحسان هذه مرتبة عليا، والله جل وعلا لا يحرم من عمل خيرا وأسدى للناس معروفا، أن الله جل وعلا لا يحرمه الخير فيما يعني قدم للناس وفيما يحتسب فيه الأجر، والله المستعان. قال تبارك وتعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية عظيمة الحقيقة، تعقيبها بعد تلك الآيات، المعنى ما نعطي يوسف في الآخرة خير مما أعطيناه في الدنيا. نعم، ما في شك أن ما يكون في الآخرة من النعيم والخير أعظم وأفضل مما يكون في الدنيا، فما سيعطى ليوسف ولا أجر الآخرة خير. سيعطي يوسف هنا النبوة، أعطي الإمرة على خزائن الأرض، أعطي وأعطي، ولكن هذه ليست بشيء مما سيعطاه في الآخرة. وكما قال تبارك وتعالى: خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أيضا من سلك طريقا من المؤمنين من الصالحين فإنهم يعطون أجرهم في الآخرة أعظم مما أعطوا في الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الآن ننتقل إلى حادثة أخرى، بدأ الآن التقارب، بدأ الآن لقاء الإخوة به، فهذا أول لقاء. قال تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. العلماء أو المفسرون ذكروا هنا بأي شيء عرف يوسف إخوته فعرفهم. اختلف في هذا على قولين، أن القول الأول أنه عرفهم برؤيتهم، يعني لما رآهم عرفهم. القول الثاني أنه ما عرفهم حتى تعرفوا إليه، يعني حتى دقق وتمحص حتى عرف. على كل حال يعني سواء عرفهم بالرؤية أول مرة أو أنه تحسس وتعرف عليهم وهم تعرفوا عليه، يعني تقاربوا حتى تأكد أنهم إخوته. على كل حال المقصود أنه عرفهم. وهم له منكرون، أي لا يعرفونه، يعني أنهم هم ما عرفوا إلا بعد ذلك، لأنهم يعني يتوقعون أنه يعني غرق في هذا الجب ولا في تلك البئر التي ألقوا فيها، أو أنه هلك فيها، أو أنه المهم أنه خلاص نسي من الزمن بالنسبة لهم. فعرفهم وهم له منكرون، أنهم يعني السبب أيضا في علة إنكارهم وأنهم لم يعرفوه، ذكر العلماء في هذا أمرين. الأمر الأول قالوا إنهم جاءوه مقدرين أنه ملك كافر، لا توقعون هذا كافر، وأخوهم كان على الإيمان، فاستبعدوا أن يكون هذا أخاهم، استبعدوا أن يكون هذا أخاهم، لأن أخاهم كان مؤمنا وهذا كافر في ظنهم يعني، فكيف سيكون يوسف؟ استبعدوا. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أنهم عاينوا من زيه وحليته ما كان سببا في إنكارهم، لأنه كان لابس لباس جميل ومتهندم ومن أحسن الألبسة، والسبب لأنه يعني الآن في مقام رفيع، هو الآن على خزائن الأرض، فلا شك أن اللباس وزي سيكون في أبهة وفي جمال، ما كانوا يتصورون أن أخاهم سيصل إلى هذه المرتبة. هنا تساؤل طرحه بعض المفسرين: كيف يخفى من أعطي نصف الحسن ويشتبه على غيره؟ يعني كيف اشتبه على إخوته؟ كيف أنكروه وأخوهم مشهور أنه أعطي نصف الحسن نصف الجمال؟ يعني كيف غاب عنهم هذا الأمر؟ هم الحقيقة يعني ذكر المفسرون، قالوا أنهم فارقوه طفلا ورأوه كبيرا، والأحوال تتغير يعني، يعني قد الإنسان في زعمهم مثلا يكون أعطي جمالا وهو صغير ويتغير وهو كبير، وهذا لا شيء واضح. الله يعني أطفال كانوا صغار مثلا فيهم جمال وحسن، ولما كبروا شوشنوا وتغيرت ملامحهم، فهذا ليس يعني ببعيد، فهم يعني توقعوا هذا الأمر والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قوله تبارك وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يقال جهزت القوم تجهيزا إذا هيأت لهم ما يصلحهم، وجهاز البيت متاعه. قال المفسرون: جعل لكل رجل منهم بعيرا. إذن معنى هذه الجملة: ولما جهزهم بجهازهم، أي يعني هيأ لهم ما يصلحهم، متاعهم، أعطى كل واحد بعيرا، يعني كل واحد أعطى منهم بعيرا، فهذا معنى الكلام يعني. ولما جهزهم بجهازهم يعني هيأ لهم ما يصلحهم من الأمتعة وأعطى كل واحد بعيرا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل. أوفي الكيل بمعنى أتمه ولا أبخسه، أتمه ولا أبخسه. وسبب طلبه هذا الأخ من أبيهم سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في آيات قادمة، هذا فيه ابتلاء وفيه امتحان، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألا ترون أني أوفي الكيل معناه أتمه ولا أبخسه، وأنا خير المنزلين أي المضيفين. وأنا خير المنزلين، المراد بالمنزلين هنا أي المضيفين. وقد كان يوسف عليه السلام قد أحسن ضيافتهم وأكرمهم وقدرهم يعني، ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهم، فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. في مقصود كلامه فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فيه قولان، أنه فيما بعد، يعني إذا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فيما بعد، الآن أخذوا حظهم ولكن فيما بعد ليس لكم شيء إلا إذا أتيتوني بأخ لكم من أبيكم، إلا إذا أتيتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا فيما بعد. القول الثاني أنه منعهم الكيل في الحال، ولكن الحقيقة هذا القول ضعيف، القول الأول هو الصحيح، لأنه هنا الله جل وعلا قال ولما جهزهم بجهزهم يعني أعطاهم ومنحهم. القول الثاني يقول أنه منعهم الكيل في الحال ولم يعطهم شيئا، فهذا على قول وهب بن منبه أنه منعهم الكيل في الحال، ولكن قول الأكثرين وهو القول الراجح أنه يقصد فيما بعد، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وفي كلمة ولا تقربون الحقيقة فيها يعني نوع من التأكيد والزجر والحث على أنهم على أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، تكمل سعادته بأخيه وإن كان قد يورث شيئا من الحزن على أبيه، لأنه كما سيأتي إلى أنه بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكنه يعني العلماء أو المفسرون ذكروا أوجها في توجيه لما طلب يوسف هذا الأمر وكان فيه حزن لأبيه، يعني لتظهر المحبة، ليظهر له شيء من العلو لأخيهم هذا، لأنه أيضا كان يعني مزدرا به أو محتقرا بينهم ليس له مكان عندهم، فأراد يوسف عليه السلام أن يرفع من شأن أخيه. ولي كما يقولون إذا حلو لك الظلام جاء الفجر بعد ذلك، حتى إذا تأزمت الأمور واشتدت جاء فرج الله تبارك وتعالى، وهذا ما كان في قصة يوسف عليه السلام، فإنها قصة مليئة بالعظات وبالعبر وبالدروس التي نحن ولله الحمد نتفيأها ونتدارسها خلال هذه المحاضرات العظيمة. فإن القصة في القرآن ليس الفائدة منها مجرد التسلية وقطع الأوقات، بل المقصود أخذ العبرة، وهذا ما نبه عليه وأكد عليه ربنا تبارك وتعالى بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh